والله عليم بالظالمين وَمَلَائِكَتِهِ لله ما شاء الله. اللهم زيد سيدنا النبي. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. اللهم صل على من نزل عليه القرآن. الله الله الله الله. وما يكفر بها إلا الفاسقون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yes. نعم يا منعم على عبادك يا رب. نعم الله يسيبنا. نعم لمثوبة وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم على فضل الله. والله